اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرغبة إلا فيك، ومن الرهبة إلا منك، ومن التسليم إلا إليك، ومن الخضوع إلا لجلال وجهك العظيم. تتابع برك وتمت نوافلك، وحق على أعدائك وعيدك، عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم مكن للمؤمنين والمجاهدين والمرابطين، اللهم إنا نسألك أن تتولى أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اهلك كل طاغية وجبار. اللهم عليك بطاغية الشام وجنده، اللهم عليك بطاغية اليمن وعسكره، اللهم عليك بإيران الصفوية، اللهم عليك بالحشد الشعبي الشيعي. اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب، منشئ السحاب، هازم الأحزاب، سريع الحساب. اللهم عليك بطواغيت الأرض، اللهم عليك بالجبارين والمتكبرين يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. أيها الأحباب الكرام، حديثي معكم اليوم عن حسن الظن بالله والثقة بوعده. معاشر المؤمنين، إن الثقة بالله جل وعلا دليل على قوة الإيمان ونقاء القلب وصفاؤه، ولا يتم إيمان العبد إلا إذا وثق بالله وحسن ظنه بربه تبارك وتعالى. إن الثقة بالله تعالى دليل على أن العبد يعلم يقينا أن الله هو الحق وأن ما دونه هو الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. دليل على أن الهدى، كل الهدى هو فيه هدى الله، وأن الضلال، كل الضلال في كل أحد التمس غير هدى الله سبحانه وتعالى. يتذكر هذا العبد قول الله تبارك وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإذا شعر المؤمن بهذا الشعور وامتلأ به قلبه، أعني حسن ظن بالله وثقة بوعد الله تعالى وبنصر الله تبارك وتعالى، فإنه يحدث في نفسه ثقة مطلقة لا تتزعزع ولا تتغير مهما ادلهمت الأمور، ومهما تفاقمت الخطوب، ومهما كثرت المؤامرات والمؤتمرات، ومهما كثر الذبح والقتل والسجن والسحل، فإن الثقة بالله كلما زاد الليل ظلامه كلما كان ذلك مؤذنا ببزوغ فجر جديد بإذن الله تبارك وتعالى. ويتذكر هذا المؤمن قول ربنا سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس كما يقولون لنا اليوم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فماذا قال المؤمنون بالله وبوعده؟ وماذا قال محسنو الظن بالله؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل على المؤمنين. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، وليس وراء الله مرمى ولا منتهى. وإذا كان الله معنا وهو ثقتنا وهو حسبنا ونعم الوكيل، فوالله لا يضرنا شيء ولا يلحقنا أذى. ما دام الله معنا فلا شيء علينا، وإذا كان الله علينا فلا أحد معنا. أيها الأحبة في الله، وفي خضم هذه المآسي والآلام، وفي خضم هذه المؤامرات، وفي خضم هذا التشريد والطرد والإخراج، يبرز لنا تساؤلات تخرج من قلب مكلوم أو من قلب لا يقرأ السنن ولا يعرف نواميس الكون، فيسأل عن أي ثقة تتحدث أيها الرجل؟ وأي مستقبل تتوقعه لهذه الأمة ونحن نرى الأزمات والمؤامرات والمذابح والمجازر تلاحقها في كل مكان؟ فهذه بورما تستسرخ مليار ونصف مليار مسلم ولا مجيب، وهذه الشام تكاد أن تنتهي من عامها الخامس، وهذه اليمن، وهذه الموصل في العراق، وهذا أهل السنة في العراق، وهذه غزة، وهذه هذه. فأي مستقبل تتحدث عنه؟ وهل هناك مستقبل لأمة وقد اجتمع عليها اليهود والنصارى والشيوعيون والبوذيون والنصيريون والرافضة والشيعة والصفويون؟ كلهم يريدون استئصال شأفة الإسلام والقضاء على هذه الأمة، وإنما يختلفون في تبادل الأدوار فحسب. إنهم يريدون تفتيت وحدتنا واغتصاب أرضنا وانتهاك أعراضنا، وإن اختلفت أسماؤهم واختلفت أدوارهم لكن رسالتهم واحدة ودورهم واحد. ونقول لهؤلاء المكلومين وأولئك الذين لا يقرؤون سنن الله تعالى في الكون ولا يعرفون نواميس الله تعالى في الحياة، نقول لهم: لقد عرف الإسلام أوسا وخزرجا، فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الأرض تبدي طلائعا صابرة رغم المكائد تخرج. أيها الأحباب الكرام، لقد كان رسولكم صلى الله عليه وسلم يحب الفعل ويكره التشاؤم، وكان صلى الله عليه وسلم أعظم ما يكون متفائلا إذا اشتدت به المحن والكربات، وكان عليه الصلاة والسلام دائما يبشر أصحابه بالنصر والتمكين حتى وهم في أهلك الظروف. وكان مما يقوله لأصحابه صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسناء والنماء، وكان يقول صلوات الله وسلامه عليه: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. وليس ذلك بغريب، فإن هذا النفس النبوي لم يكن غريبا، فإنه مستقى من مشكات القرآن ومن وحي رب السماء، ربنا سبحانه وتعالى الذي كان يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخاطبنا نحن اليوم، ويخاطب هذه الأمة إلى قيام الساعة. أليس ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون؟ أليس ربنا تعالى هو الذي قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؟ أليس ربنا هو القائل: والله غالب على أمره، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون؟ هذه ليست مقررات أمم متحدة ولا مجلس أمن ولا هيئة أمم، وليست ورقة عمل تقدم لمؤتمر يتناقشون عليها يوافقون أو لا يوافقون. هذا كلام من؟ هذا كلام الله تبارك وتعالى القائل: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وكان حقا علينا إيش؟ نصر المؤمنين. وكان حقا علينا ننجي المؤمنين، وفي قراءة: وكان حقا علينا ننجي المؤمنين. أيها الأحبة، نحن في زمن لا غنى لنا عن هذه العبادة القلبية، أعني حسن الظن بالله تعالى والثقة بوعده والثقة بنصره، أقول لا غنى لنا عن ذلك. وعندما يخبت هذا النور في قلوب المؤمنين تأتيهم الهزائم، الهزائم النفسية والهزائم العسكرية والهزائم الاقتصادية. إننا نثق بالله ونحسن الظن به، تدرون لماذا؟ لأن الله معنا. وإذا كان الله معنا فلا شيء علينا، وإذا كان الله علينا فلا شيء معنا. إذا كنا مع الله كان الله معنا، وإذا ابتعدنا عن الله تتدخل القوى المادية فينتصر الأقوى سلاحاً واقتصاداً وعتاداً. فما ظنكم برب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ أيها الأحباب الكرام، إننا نحسن الظن بالله ونثق بالله لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وعدانا بحتمية النصر والتمكين، ولا يشك في ذلك عاقل فضلا عن مسلم. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط يا رب؟ ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أيها الأحباب الكرام، في التاريخ الإنساني وفي سيرة رسول رب العالمين عبرا وعظات. هذا نبي الله وخليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا قومه إلى ترك عبادة الأصنام آذوه، طردوه، عقدوا المؤتمرات وفيها المؤامرات، واتخذوا قراراً بضرورة إحراقه. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ولما جمع الحطب وأشعلت النار ووضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في طرف المنجنيق ليرمى في النار، أرسل الله تعالى له جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال جبريل: يا إبراهيم ألك حاجة؟ اسمع إلى الثقة بالله وحسن الظن بالله. يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال إبراهيم: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم، عليم بحالي غني عن سؤالي. الله أكبر، انظر كيف غير الله السنن وغير النواميس واختلفت القواعد، فالنار المحرقة حولها الله تعالى لإبراهيم برداً وسلاماً. لماذا؟ لأنه كان حسن الظن بربه. قلنا يا نار إيش؟ كوني برداً وسلاماً على إبراهيم، فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين. من الذي فعل ذلك؟ قولوا من؟ الله، الله القادر الذي قال: ولله جنود السماوات والأرض. الله القائل: وما يعلم جنود ربك إلا من؟ إلا هو. فغير النظام وغير القانون وغير الناموس لعبد واحد أحسن الظن بالله ووثق بوعد الله تعالى وبنصره. ألا ما أحوجنا إلى ذلك؟ ما أحوجنا إلى أن نقول ما يقوله إخواننا في الشام: ما لنا غيرك يا الله، لا تثقون بأحد ولا تحسن الظن بأحد، لا حزب جمهوري ولا ديمقراطي ولا الرئيس الفلاني ولا الرئيسة الفلانية. أحسنوا الظن بالله، ثقوا بالله، ورددوا: ما لنا غيرك يا الله. فكان الله معهم يشاهدهم ويسمعهم، ومكروا مكراً ومكرنا مكراً وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم: أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم وكنا نحن الوارثين. الأرض يورثها الله من؟ من؟ عباده المؤمنين فقط. أيها الأحباب الكرام، وموسى عليه الصلاة والسلام لما خرج وتبعه فرعون وقومه، قال ابن كثير رحمه الله: تبع موسى 1600، يعني 1,600,000 عسكري جندي، أضخم جيش في العالم. فلما كان البحر أمامهم وفرعون وجنوده من خلفهم، انظر انظر إلى التجليات. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. دائما الذي ينظر بالمنظار المادي يقول مهزومون، يقول مهزومين، مغلوبين، لكن موسى نبي الله عليه الصلاة والسلام ينظر بنور الله. ماذا قال؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وأمره الله بأن يضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. من الذي سلب الماء خاصية السيولة؟ من؟ الله، الله سلب الماء خاصية الإغراق وهو القادر على أن يسلبه خاصية الإغراق ويمنحه لموسى وقومه، فما غرقوا فكان كل فرق كالطود العظيم. فلما دخل فرعون وجنوده حتى وصل أولهم أول البحر وآخرهم آخر البحر، أعاد الله خاصية الإغراق إلى البحر فغرق فرعون وجنوده. قلت لكم كل السنن كل النواميس تتغير ويجعلها الله لنا. الحديد وألنا له الحديد، يا جبال أوبي معها والطير وألنا له الحديد. ليش؟ لماذا؟ لأنه نبي الله وكان مع الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب الكرام، خذوها قاعدة هامة في صراعنا هذا الذي نعيشه والقادم أمر. خذوها قاعدة في صراعك مع عدو الله، لا تركن إلى قوتك ولا إلى بترولك ولا إلى اقتصادك ولا إلى جيشك، اركن إلى من؟ إلى الله. فامدد يديك، فامدد يديك بالله سبحانه وتعالى، فإنه الركن إن خانتك أركانه. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. أيها الأحباب الكرام، ورسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كل سيرته مليئة بهذه الدروس، ولكن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما هاجر ودخل الغار وكان معه صاحبه أبو بكر، قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ ها؟ الله ثالثهما إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. أيها الأحباب الكرام، هذه العقيدة هي صمام الأمان، وهي التي بها بإذن الله تعالى ننتصر على أعدائنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق عندما عرضت كدية فما استطاع الأصحاب أن يهشموها، نادوا رسول الله فقال لهم عليه السلام أنا نازل أنا نازل، فجاء بمعول فضرب الضربة الأولى وهو يتلو قول الله وتمت. بالله لو سمحتم أرخوا أسماعكم لهذه الآية العظيمة البلسم الشافي، يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ضرب الضربة الأولى وتلاها فلمعت لمعة، ثم ضرب الثانية وهو يتلو الآية فلمعت لمعة، وضرب الثالثة فلمعت لمعة. فسأل الصحابة رسولهم صلى الله عليه وسلم وقد رأوا هذه اللمعة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام أما الأولى فقد رفعت لي مدائن كسرى وما حولها ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعيني، وأما الثانية فرفعت لي مدائن قيصر وما حولها حتى رأيتها بعيني، وأما الثالثة فقد رفعت لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعيني. أيها الأحباب الكرام، المؤمنون قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما الطابور الخامس المنافقون والعلمانيون الذين يتحدثون اليوم بلغة المادة وينسون لغة أن الله موجود، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سولوا الفتنة لآتوها وما تلبتوا بها إلا يسيرا. هذه الصورة تتكرر اليوم في كل زمان ومكان، وكلما ادلهمت الأمور سمعنا مثل هذا الكلام. أيها الإخوة في الله، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا لنا النماذج الرائعة الجميلة في هذا الباب، من مثل ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن مثل حرام ابن ملحان رضي الله عنه وأرضاه، الذي لما طعن صاح وأخذ الدم ومسحه بوجهه وقال فزت بها ورب الكعبة، فقال قاتله فاز بماذا وقد قتل وكان سببا في إسلامه. إنها الثقة بالله وبوعد الله سبحانه وتعالى. وربعي بن عامر لما كان يتحدث مع رستم في موقعة القادسية قال له إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى دين الإسلام إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لنا أعطانا ثلاثة مهل، إما الإسلام فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا ناجزناكم بسيوفنا حتى نمضي إلى موعود الله. قال له رستم وما موعود الله؟ قال إما الظفر وإما الشهادة. هذه ثقة، ثقة ينبغي أن تكون ثقة عمياء بوعد الله ونصر الله. وليكن في بالك ليس مهماً أن تتشرف بالحضور في هذا النصر والتمكين، المهم أن تعمل، والمهم أن تعتقد جازماً أننا سننتصر، سننتصر، سننتصر بإذن الله المقتدر، سننتصر، سننتصر رغم الجراد المنتشر، سننتصر، سننتصر رغم الجراح والأسى، سننتصر، سننتصر رغم الرصاص المنهمر، سننتصر، سننتصر رغم العدا والقرمطي سيندحر، سننتصر، سننتصر ونملأ الشام ورودا بإذن المقتدر، سننتصر، سننتصر بفضل الله والصبح ينفجر، وتزغرد الحرائر في ساحاتنا عرس الشهيد المنتصر. يا رب، قولوا يا رب، يا رب نصرك الذي وعدت. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرأة من الشرك والشكوك سليمة نرجو بها النجاة يوم نلقاه، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين، وأخص منهم الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والملحدين والعلمانيين والصفويين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرك المؤزر المبين لجندك وأوليائك الموحدين في برك وبحرك وجوك أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في بورما والشام، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق وفي الموصل واليمن. اللهم ثبت أقدام إخواننا المجاهدين المرابطين على الحد الجنوبي. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، يا عالي في دنوه يا قريب في علوه، يا من يقول للشيء كن فيكون. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ناصر المؤمنين يا معز المؤمنين يا معز المؤمنين. نسألك أن تنصر المجاهدين في حلب، اللهم انصر المجاهدين في الموصل، اللهم انصر المجاهدين أهل السنة والجماعة في العراق واليمن يا رب العالمين. يا جبار السماوات والأرض، يا قوي يا قوي يا عزيز يا جبار يا متكبر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لعن بشار لعنا كبيرا، اللهم لعن بشار لعنا كبيرا، اللهم لعن الأسد، اللهم لعن الأسد، اللهم مكن السيف من رقبته والحبال من أنفاسه. اللهم إنا نسألك أن ترينا فيه عجائب قدرته، اللهم عليك به، اللهم عليك به، عليك بروسيا، عليك بروسيا، عليك بروسيا، اللهم لا تدع لها طائرة في الجو إلا أسقطتها، ولا سفينة في البحر إلا أغرقتها. اللهم عليك بجندهم، اللهم إنهم لا يعجزونك مولانا، مولانا رب العالمين لا يعجزونك، يدك فوق أيديهم، اللهم أنزل بهم بأسك، اللهم أنزل بهم بأسك، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. يا رب بك نصول وبك نجود وبك نقاوم وبك نقاتل، أنت مولانا أنت ظهيرنا، نعم المولى ونعم النصير. من أرادنا وأراد بلادنا والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميراً عليه، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، هيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الخير وتدله عليه. يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك أن تجملنا بالإيمان، اللهم حسننا بالأخلاق، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.